الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك، هل يصح أن أجمع بين نية صيام يوم عرفة والقضاء؟ الحمد لله، نعم يجوز لك ذلك، لأن المتقرر عند العلماء أنه إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد في وقت واحد دخلت الصغرى في الكبرى، والأولى فصلهما. فإذا وافق يوم قضائك يوم عرفة ونويت بصيام يوم عرفة القضاء ويوم عرفة فلا حرج عليك ولا بأس، لكن لا بد من النيتين جميعا، فتنوي بصيام هذا اليوم أنه من أيام قضائك التي فاتتك في رمضان، وأنه يوم عرفة، فيتحقق لك الثوابان ويثبت لك الأجران إن قبل الله عز وجل منك بصيام يوم واحد، والله أعلم.